على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب القدر: باب لا حول ولا قوة إلا بالله. باب إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الباب كده. نعم. باب إيش؟ باب لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. أعد الحديث. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبأ. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة. في غزاة. نعم. فجعلنا لا نصعد شرفا. شرفا. ولا نعلو شرفا. ولا نعلو شرفا. ولا نهبط. الشرف المرتفع من الأرض. نعم. ولا نهبط في واد. ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. باب المعصوم من عصم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من الذكر المتضمن للاستعانة بالله. ولهذا الشرع للإنسان إذا سمع المؤذن يقول: حي على الصلاة، يقول المجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول يعني لا تحول من حال إلا إلى حال إلا بالله. ولا قوة على أي أمر، لا قوة للعبد على أي أمر إلا بالله. فالعبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالإيمان بهذه الحقيقة يتضمن البراءة، براءة الإنسان من حوله وقوته واعتماده على حيلته. البراءة من الاعتماد على أي سبب، وإن كنت تفعل السبب لكن لا تعول عليه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا تعول على ذكائك ولا مهارتك ولا علمك ولا مالك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فهي تتضمن الاستعانة بالله والتوكل على الله. فإذا الإنسان استشعر وأقر وآمن بأنه لا حول له ولا على أي، لا حول له من حال إلى حال ولا قوة له على أمر إلا بالله، اعتمد على ربه وحده وتوكل عليه وفوض أمره إليه. نعم. أحسن الله إليك. نعم. قال رحمه الله: باب المعصوم من عصم الله. عاصم مانع. إيش؟ عاصم مانع. مانع. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. نعم. قال مجاهد: سدا عن الحق. إيش؟ قال كأن جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. نعم. تفسير آية ياسين. نعم. سدا عن الحق يترددون في الضلالة. يترددون في الضلالة مذكور في سورة براءة، فهم في ريبهم يترددون. نعم. أحسن الله إليك. دساها أغواها. إيش؟ دساها أغواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أغواها. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: ما استخلف خليفة إلا له بطانتان. ما استخلف خليفة إلا له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. أحسن الله. أنت لا لا إله إلا الله. الإنسان مبتلى بدواعي الخير ودواعي الشر، حتى إن الإنسان له قرين من الجن يزين له الشر والباطل ويدعوه إليه، وله من الملائكة من يدعوه إلى الخير ويزينه له. ثم الله تعالى يمن على من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وفي هذا الحديث: ما استخلف خليفة إلا كان له بطانته. هناك دواعي خير ودواعي شر، ظاهرة وباطنة. دواعي الخير الظاهرة بها القرناء والخلطاء، فالإنسان يتأثر بقرنائه. فعلى المسلم أن يختار من الأصحاب الصالحين والطيبين الذين يأمرونه بالخير ويحثونه عليه ويمنعونه من الشر. والخليفة كذلك ولي الأمر يبتلى ببطانة خير وبطانة شر، وهو لما غلب عليه منهما، والمعصوم من عصمه الله. نعم. أحسن الله إليك. في قوله: سدا عن الحق. سدا عن الحق جعلنا من سدا فيها يترددون في الضلال، هذا إكمال لها، يعني آية التوبة ما لها دخل. ما أدري إيش تقول. يترددون في الضلالة فيها آية التوبة ما لها هنا، إنما هي متواصل. سدا عن الحق يترددون في الضلال. وهكذا في الشرح. لا كانه تفسير للآيتين، للسد في آية ياسين والتردد. أحسن الله إليك. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. أحسن الله. إيش قال سدا؟ قال مجاهد: سدا عن الحق يترددون في الضلالة. إيش قال الحافظ؟ قوله. قوله قال مجاهد: سدا عن الحق يترددون في الضلالة. كذا للأكثر، سدا بتشديد الدال بعدها ألف. وصله ابن أبي حاتم من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه في قوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا، قال عن الحق. ووصله عبد بن حميد من طريق شبل عن ابن الجيح عن مجاهد بقوله سدا قال عن الحق وقد يترددون. ورأيته في بعض نسخ البخاري سدى بتخفيف الدال مقصورة وعليها شرح الكرماني وزعم أنه وقع وعليها شرح الكرماني شرح ولا شرح الكرماني حصل إليك تصرح كذا وكذا شرح الكرماني وزعم أنه وقع هنا أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي مهملا مترددا في الضلالة. ولم أرى في شيء من نسخ البخاري إلا اللفظ الذي أوردته قال مجاهد سد إلى آخره. ولم أرى في شيء من التفاسير التي تساق بالأسانيد لمجاهد في قوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى كلاما. ولم أرى قوله في الضلالة في شيء من النقول بالسند عن مجاهد. ووقع في رواية النسفي لضلالة بدل قوله في الضلالة يترددون لضلالة. طيب بعده باب. قال رحمه الله باب وحرم وحرم على قرية أهلكناها أنهم وحرم نعم وحرم على قرية وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حرم. طيب أنه لن يؤمن من قومك أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقال منصور بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس وحرم بالحبشية وجب وعن ابن عباس وحرم بالحبشية وجب وجب نعم. حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال شبابه حدثنا ورقاء عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ايش قال الحافظ قوله قوله تعالى وباب قوله رحمه الله باب وحرم على قرية أهلكناها كذا لأبي ذر باب وحرام القراءتنا وحرام على قرية كذا لأبي ذر وفي رواية غيره وحرام بفتح أوله وزيادة الألف. وزادوا بقية الآية والقراءتان مشهورتان قرأ بفتح أوله وزيادة الألف وزادوا بقية الآية والقراءتان مشهورتان قرأ أهل الكوفة بكسر أوله قرأ أهل الكوفة بكسر أوله وسكون ثانيه حرم نعم وقرأ أهل الحجاز والبصرة والشام فتحتين وألف وهما بمعنى كالحلال والحل كالحلال والحل. وجاء في الشواذ عن ابن عباس يقول أهل الكوفة حفص وعاصم من الكوفة ونحن نقرأ وحرام شعبة عن عاصم وحرم شعبة عن عاصم وحرم جاءت أخيرا لا ليست هنا يعني شلون سقطت عندك لا أقصد من معلوماتي السابقة أدري شو والله من معلوماتي السابقة أحسن الله إليك هذه فائدة منك يعني أحسن الله إليك الله بس الحافظ أهملها أحسن الله إليك الحافظ ما ذكر أي نعم أحسن الله إليك ذكرها ضمن شيخنا في قوله أهل الكوفة إيش قال في أهل الكوفة معنى قارئ يقول قراءة أهل الكوفة حرم نعم قراءتان مشهورتان قرأ أهل الكوفة بكسر أوله وسكون ثانيه خلاص معناه أنه لم يذكر قراءتنا ونحن من أهل الكوفة تبع أهل الكوفة نعم قال وقرأ أهل الحجاز وقرأ أهل الحجاز والبصرة والشام فتحتين وألف وهما بمعنى كالحلال والحل. الحمد لله قراءتنا هي قراءة الجمهور. نعم صلى الله عليه. وجاء في الشواذ عن ابن عباس قراءات أخرى فتح أوله وتثليث الراء وبالضم. إيش فتح أوله؟ فتح أوله وتثليث الراء. إيش تثليث الراء؟ تثليث. نعم وبالضم أشهر. نعم وبضم أوله وتشديد الراء المكسورة. قال الراغب في قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع وتحريم تسخير، وحمل بعضهم عليه قوله وحرام على قرية. الله المستعان. قوله لن يؤمن من يؤمن من قومك إلا من قد آمن ولا يلد إلا فاجرا كفارا. كذا جمع بين بعض كل من الآيتين وهما من سورتين إشارة إلى ما ورد في تفسير ذلك. وقد أخرج الطبري من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ما قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إلى قوله كفارا إلا بعد أن نزل عليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قلت ودخول ذلك في أبواب القدر ظاهر، فإنه يقتضي سبق علم الله بما يقع من عبيده قوله وقال منصور بن النعمان إلى آخر. يا أخي حسبك يا أخي.